هذا الكتاب العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غير أضله الله، من تركه من جبار قسمه الله. حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق، يعني لا يبلى على كثرة الرد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب مهيمن على كل الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومهيمنا عليه يعني وزائدا عليها. هذا الكتاب شرف كبير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني في قدره، في محله، في شرفه، في ما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي. هذا الكتاب عظمته أنه تنزيل من رب العالمين. هذا الكتاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا الكتاب فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، يعني يفرق بين الحق والباطل. هذا الكتاب حجج، حجج. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذب به قومك وهو الحق. هذا الكتاب نبأ عظيم، هذا الكتاب روح تحيا به القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، روح، هداية.